عجباً ناطق بلسان اللجنة الكورية لتدابير قضية العبيدات الجنسية للجيش الياباني والمتضررين من الاكتئاب الكسري يوم الرابع عشر الخميس عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأنه انكشفت مرة أخرى الأعمال الخيانية الموالية لليابان لدى شرطمة باكنه التي تحاول دفن الأعمال الإجرامية للجيش الياباني بحق العبيدات الجنسية. ذكر فيه أن شرطمة باكنه خفضت مؤخرا المبلغ الكامل من ميزانية السلطة والمقرر تخصيصه لتدوين برنامج تسجيلي عن جرائم الجيش الياباني بحق العبيدات الجنسية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، مما يثير الاشتياع الاجتماعي الكبير في كوريا الجنوبية. تصرفات هذه إهانة وسخرية لا تطاق من متضررات الاشتراك الجنسي للجيش الياباني وأفعال خيانية للأمة لن تغتفر أبدا لدفن جرائم اليابان في الماضي. لما اشتدت تحركات المنظمات الاجتماعية المدنية لمختلف البلدان العالم وسعيها إلى تدوين حتى البرنامج التسجيلي عن جريمة الجيش الياباني بحق العبيدات الجنسية كتراث العالمي تلو تدوين المعلومات عن مجزرة نانجين الكبيرة التامية، يلجأ الرجعون اليابانيون إلى الحلة الماكرة للحيلولة دونه متشتكين بإمكانية إيقاف صرف الوزائع ليونسكو والمطالبة بتغيير نظام تدوين التراث التسجيلي. انهيازا إلى هذه الأعمال اليابانية المعادية للتاريخ، تحاول باكنه إبطال ما لم يقدم عليه الحكام الأمراء المتعاقبون من جرائم الجيش الياباني بحق العبيدات الجنسية. أعمالها هذه خيانة وتعلية خبيثة لا يمكن ارتكابها أحد سوى شكية باكنه التي نامت في العائلة المؤتمنة بالفكرة الموالية لليابان والتفاني المطلق لها. ونوه بأن مع اسم شرطمة باكنه الخيانية الموالية لليابان والمعادية للأمة ستحاسب من كل بطن. وأكد الناطق أن اللجنة الكورية لتدابير قضية العبيدات الجنسية للجيش الياباني والمتضررين من الاكتئاب الكسري ستقف بجانب أبناء كوريا الجنوبية دائما في الطريق العادل الرامي إلى نشر جرائم اليابان في الماضي في المجتمع الدولي على نطاق واسع ومنع تكرار الجرائم المماثلة.